هل من سؤال؟ في بعض البلاد يكون التثويب في الآذان الأول في صلاة الفجر، ما قولكم في ذلك؟ إيش؟ إيش؟ التثويب في صلاة الفجر، الصلاة خير من النوم، يقال في الآذان. نعم، هو في خلاف المسألة، في خلاف المسألة، لكن الصواب هو ما ذكره الماتن والذي تدل عليه الأدلة الصحيحة، وسيأتي تحقيقها إن شاء الله تعالى بعد. لكن الآن نحن الآن نبين لكم باختصار، لأن العلم يأتي بالتدريج، لا يأتي العلم دفعة واحدة. نعم، ها؟ إيش؟ الأذكار. وعلى كل حال بالنسبة للذكر بعد الصلاة بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حتى تنتهي من هذا الذكر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن أن يكون في صلاة الفجر وصلاة العشاء وصلاة المغرب، يسن قالوا أن يبلغ عشر يعني مرات، ولو اقتصر على أقل جاز، وفي غيرها ثلاث مرات، ثم يأتي بعد ذلك بالتسبيح، يأتي بعد ذلك بالتسبيح، والتسبيح يكون سرا، التسبيح يكون سرا. نعم، ها؟ الإقامة ما لها؟ ما حكمها؟ الإقامة فرض كفاية أيضا، الإقامة فرض كفاية على الصحيح، يعني إذا قام بها البعض يكفي على الباقين، وإذا تركها الكل أثم الكل. نعم، ها؟ يعني الآن أنت إذا وقفت والشمس طالعة موجودة، يعني إذا كان ظل طولك مرتين هذا مثلك، إذا كان الظل طولك مرتين، وأي شخص كل شخص إذا كان الشيء طول مرتين هذا معنى مثله. نعم، خلاص، ها؟ ها. هو الآن يا إخوان الآن وجود الساعات الآن يغني عن هذا الأمر، وجود الساعات الآن يغني، لكن هذا قديما، إذا ما كان في الساعات يعرفون الأوقات بهذا، يعرفون الأوقات بهذا. نعم، ها؟ ايه. ها، حكم صلاة العيد للنساء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالخروج إلى صلاة العيد، حتى الحيض والعواتق أمرهن عليه الصلاة والسلام بالخروج، والحيض يعتزلن الصلاة ويسمعن الذكر، فخروج المرأة لصلاة العيد سنة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما حكم من حفظ القرآن ثم نسيه؟ لا، هذا ما ينبغي يا إخوان، ما ينبغي الإنسان يحفظ الخير ثم يضيع هذا الخير. أما إذا هذا في تفصيل، إذا كان تركه للقرآن حتى نسيه يعني استهانة بالقرآن فهذا لا يجوز، محرم، إذا كان زهدا في القرآن في الأجر هذا محرم، لكن إذا كان لسبب أسباب أخرى فهذا مكروه، ويعني وفيه حرمان من الخير وفيه حرمان من الفضل العظيم، ويعني ما ينبغي للمسلم أن يعمل هذا العمل. نعم، ها، خلاص. نعم، ها، بدون فهم. الأخ يسأل يقول ما حكم حفظ المتون بدون فهم لها؟ لا، هذا ما ينبغي، ولهذا مطلوب من المكلف المسلم أن يدرس على أهل العلم ويسأل. حتى الآن لو حفظت يعني ما وجدت مثلا من تحفظ عليه، احفظ واسأل تجد يعني من تسأل، أما أن تحفظ بدون فهم فهذا لا لا لا فائدة من الحفظ في هذه الحالة. نعم، نعم. وأنت إيش؟ ما نذرت نذر؟ نية يعني نويت نية؟ ما قلت لله؟ ما قلت نذر لله؟ على كل حال إذا ما نذرت نذر ما قلت لله عليه كذا، هذا وعد، والوعد يجوز يعني العدول عنه، الوعد يجوز العدول عنه. نعم، ها؟ لا، هذا مخالف للسنة، بعض المؤذنين الذين يعملون الآن هذا التمطيط هذا خلاف السنة. الأذان يعني تحسين الصوت بالأذان وبالذكر لا بأس، لكن لا يكون بهذه الطريقة التمطيط الموجودة الآن عند بعض المؤذنين. نعم، ها؟ الذكر جماعي يعني؟ لا ها. أنت من إندونيسيا ها؟ فين تعلمت اللغة العربية؟ ايه درست في بلاد العرب؟ في الجامعة الإسلامية في مصر. اسمعوا يا إخوان، اسمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث متفق على صحته. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الله أكبر الله أكبر. فالمسلم ينبغي أن يعمل بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما فعله الرسول أو أمر به أو أرشد إليه نعم، وما لم يفعله فهذا عبادة، والعبادة التوقيفية. الله أكبر. العبادة التوقيفية لا يقال فيها إلا بدليل، ولا يعني يعمل فيها إلا بدليل شرعي. فانتبهوا لهذا الأمر. علي بن أبي طالب، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. علي بن أبي طالب يقول: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. نحن لا نمسح الخف هكذا، ليه ما نمسح عليها هكذا؟ لكن يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. وفق الله الجميع إلى إن شاء الله الجلسة القادمة إن شاء الله.